الأستاذ الشيخ عوض القوسي يتلو علينا ما تيسر من آية ذكر الحكيم. أسلمنا ولما يدعى جادو والله انا خلصت جميع الله عليك الله الله الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن في سبيل الله Thank you. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أفلم يروا